الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرجل إذا حسنت خبيئته وصفت سريرته ألقى الله في على لسانه كلاما يسير مسر الأمثال، ويكون حكما يأثرها الناس عنه بعده إلى يوم القيامة، لا ينقضي عنه خيرها ويبلغه أجرها وهو في ظلمات قبره. من ذلك عن مالك وصايا شاعت عنه وفشت ورواها الناس، ومنها وصايا يعني كادت تتناقل بلفظها، وقع الحافر فيها على الحافر بينه وبين كثير ممن تقدمه وممن تأخر عنه. ومن ذلك قوله: اطلبوا العلم قبل العمل. وهذا يعني باب عند البخاري في الصحيح، وهذا يدل عليه كلام ربنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في كتاب علم: باب العلم قبل القول والعمل. ولكن البخاري طبعا متأخر عن مالك رحمه الله، فهذه وصية كانت دائرة في أوساط العلم، وهذه وصية نطق بها كتاب ربنا ونطقت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نطقا صريحا وإما نطقا بإيماء. وكلكم إن شاء الله يحفظ يعني يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل أن أعلم أهل الأرض فدل على عابد فأخبره أنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة، فقال له: لا أرى لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأخبره أن باب التوبة باب لا يغلق حتى تقوم الساعة. هذا فضل العلم قبل القول، ذاك قال قبل أن يعلم فقتله، وذاك قال ذاك علم قبل أن يقول، فكان فيه في قوله ذاك منجاة له هو من القتل ومنجاة لذاك من جهنم. وكان مالك رحمه الله يأمر الطلبة أن يتعلموا من العالم كل شيء، أن يتعلموا منه السمت لا يتعلموا منه العلم فقط. وكان يقول: تعلموا من العالم كل شيء حتى لبسنا عليه خذوها عنه. يعني لو استطعتم أن لا تفعلوا شيئا إلا باقتداء واستنان ففعلوا. لبس النعل، ترى شيخك كيف يلبسها ويقدم يمينه ويجلس عند لبسها وأين يضعها، يعني لبس النعل يكون فيها درس لبس النعل. نعم، لأن من نظر في لبس نعل شيخه كيف يلبسها فما غيرها وسواها من شؤونه هو لها أتبع وبها أشد اجتهادا. وكان ينصح، ما قرأ قال رحمه الله مرة لبعض بني إخوته: إذا تعلمت علما من طاعة الله فليرى عليك أثره وليرى عليك سمته، وحق على من طلب هذا العلم أن يكون فيه حلم وسكينة ووقار واتباع لآثار من مضى. وهذا من أجمل ما يوصى به طلبة العلم، أن يكون فيهم يعني من طلب هذا العلم الذي فيه طاعة لله أن ترى فيه أن يرى فيه حلم وأن يرى فيه سكينة وأن يرى فيه وقار، هذا أن لا يكون طالب العلم فيه النزق والطيش والخفة وعدم الرزانة، هذا مما يقبح به. ولهذا كان يوصي مالك بما سمعتم. ووصاياه في العلم كثيرة رحمه الله، ومن أجلها أيضا قوله: ليس العلم بكثرة الرواية. وما العلم؟ نحن نعرف أن من يحفظ الأربعين النووية الذي يحفظ عمدة الأحكام أعلم منه، والذي يحفظ بلوغ المرام أعلم منهما، والذي يحفظ الموطأ هذا أعلم من جميعهم، فما نحسب العلم إلا كثرة الرواية. قال مالك: لا، هذا كثرة الرواية هذا قد يروي الفاجر، ليس العلم كثرة وما أكثر يعني، وقد عرف التاريخ قديما وحديثا من يروي علما كثيرا وهو من أفجر الناس وهو من أترك الناس لما يرويه. فما العلم إذن يا أبا عبد الله؟ قال رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. هذا النور الذي يحمله على أن لا يجاوز ما يروي، وأن يقف عنده، وأن يتزلف إلى الله بالعمل بما يعلم. وفي هذا قال أبو إسحاق الألبيذي رحمه الله في تأيته المشهورة: إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.